أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السبحة لله تعالى يكون أول قل موضوع إلا ربما لك أنت عاشت دائما السوال دي مرارا تكرارا إن بعض التجاوزات بعض المنكرات اللي تقعن في الأعراس والمناسبات، وربما ممكن نخصص الذكر شأن اللي نتعلق باستعمال الطرب يعني الأدوات الموسيقية ديوسيون الدف وغيره في الحفلات، يعني في آخر الدرس يكون التركيز على هذا الموضوع. وطبعا ويمكن أن نذكر كل شيء، وإنما ما نشيني ما هي إلى إشارات، وهو الدرس درس وجريا مفصل كامل سابقا. بداية هميشني العرس النغ يعني العرس أصلا همي تجل العرس، ما هي المقاصد؟ لكن أنت غسول يا رب سبحانه وتعالى سعد غني يوم رأنا بلي أنسزوش تروانا ذكرنا إناث نغسول يا رب سبحانه وتعالى تقول نوع شد نحتفل تطبيق أوامر الله تعالى. قرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنكحوا الأيام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. كذلك بشكل أن نعلن الزواج ونشهره هم من السنة، إلا أن يكون الزواج معلنا وتكوني في السر ديس حضور شهود، ولكن من العرس هذا يكون ديس حضور عدد كبير جدا من الناس باش تشهر عين الزواجني الأسرتني تكون مشهورة معلومة بين الناس. معناه أو الإعلان ويك أدكفى أدكفى في الإعلان تجن ممكن في قادم الزمن عشيني لولاني بين قوسين في النداء ممكن الشهر عاص في نهاية الدرس شيني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بالدف لإعلان العرس قرن موني صحيح هذه ممكن توقعتوني صح لإعلان العرس قال فلان بن فلان يزوج فلانة بنت فلان خلاص وهو الحفلات وهو دريح قاعد دبرمج دريح في صهرة للطرب، وبعد الإعلان الرسمي يقع العرس تعمد نسنة معنى شو اصل معنى لا معنى له أصلا. كذلك من مقاصد شكر الله تعالى وعلى نعمه، تشكر النعمة رب سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق والهداية إلى السو طروان نغي السو الأولي ينسن باش كالزوجين طروان سن باش كالسو طروان كذلك إلى تحصن لما ننسن ذكرنا إناث النعمة وقعميد لن تفنموني باش كالقدنا ربي أدقني ربي في النصف الثاني. كذلك من مقاصد واللي يمكن أقم شرحها هذه المقاصد تمتين أواصر المحبة وصلة الرحم، ربما بعض الميدن والتمليقين غير في الأعراس الأقارب ممكن بسي بعضهم بعدها خلاص واللي تمليقين معاس غير بتلعر قال وند خاليس وند بتي وند عميس وند بتي وند بتيس وند خالتيس صوتود نقص النسب على الأقل فرصة العرس تكون ديك الفرصة باش هذه الأواصر المحبة وصلة الرحم أتقوانت التوجل العيل. لهذا من شين ينطور إعلان العرس أتعودغ ليجور في مختلف المراسيم العرس قاعد اجتماعات اجتماع العائلي اجتماع العام لبيت السدنان الحفل التتويج الحفل بعداس أكبي فيخ أحبي الوليد نحبي الوليد نتزاوت وغيرها من المناسبات أمس العرس قاعد يسمي الدن قاعد حضر ميد معنا قاعد يقنع نشهر لين العرس ني هذي كفا نشين هامي مارو العرس ندخل ننضم تنسك الكيفيتين الخاصة هو مني بركو هو دا زير وهو دا سلفي وهو دا حدي الحرية ميد أبدا باش كان طبق المقاصد اللي كان قارسين طورو باش كان عدي سيغل بيسيون يعني الناوض النجورة بريدنا رب سبحانه وتعالى نجو العرس نصل كيفيت إلى كان جردي سن. إذن أول شيء مراعاة لشرع الله من العرس نجور سعين طريقته بإذن الحمد لله لكان نصلح غلبتي ويرا باش كنت تكون العرس سبب للاختلاط سبب للفسوق للهو للتسيب للإسراف وللتنافس عندنا اللي تقع في المجتمعات الأخرى الإسلامية والأسف الدس العرس كل شيء مباح الاختلاط مباح الرقص مباح الكشف مباح يعني الغنى مباح كل شيء مباح وهل هؤلاء مسلمون والأسف لك أنا زوغ الدس هو مباح معنا شرعا لا مدن جد كأنه دقشرا لن عادي للشغل صار ولد الحياة شيء خطير وخطر جدا إذا مش كان رعى الحرمات نربي أنزوان نظامنا العرس نلقى يجاز ميلان تيزن الميلان كل حد وحدس الشخلات ثم العرس نبدأت نسبتها بس القرآن شو عزم القرآن ونتتويج سورة الأنعام أحبي قاعد يسن القرآن تقشرة إلي جربي ومن للبركة للنور للحفظ للستر للهداية قاعد لاقن في العرس كله كان تكلم غرسن بتلا كان قار في الدعاء ربنا يسجى يود لهنا من أكبر الأسباب السعادة عاد يمكن حد يتفضل ديولنا رب سبحانه وتعالى أسن سنمر ناسج البركة في حياته الزوجية مع عشرة وردنا يتكلم غرس كذلك من مقاصد عراسينا مراعاة الفروق الفردية بين الناس مش كل تبين الفرق جرمدا العرس نقطة جنقع بكيفية واحدة تحددنا بعض الأنظمة بعض المقادير ونيد الخير منش ديس ونيد الوليمة ونيد كذا ونيد كذا منش الولائم يكت بشك ونتكلف مدا بشك قليل أمر أوسطاني أمر كانتي قاعد يقان ودتبين الفرق من المفروض دي زمان كونام مصح البعض تصرفت الواقع أنا قارت عكس ذلك وقد يحتاج البعض لبعض مدنة تعاونا أما العرس التعاونا ونتيو الخبر ولا حد هامي دي استحقيق تكافل دي سجمع العراس نجروا العراس يبسيونه والحمد لله هنا وضيصن لأن الغرنة دي قديم لأن ميد لأن تغار مش كتنبين لأن تاوينتن لأن تجنتن لأن تبرمجنتن عشيني العرس الجماعي دي كذا وكذا عارس عادت سندي ستة سبعة نقليل نتيو الخبر قاع ميدان ونسي قاع تسهران عون الخير ونشرك انت سيباس أرجعوا حديكم ماذا بيه ولدي تسمعي ولد حد أخويا الليلتو نو انت بالك ما يتقش ولي تنجم ماذا بيه هادي عاد ضيوف الزاسن مدنز داسن تعشطات الشر انت تلقيس ولي تنجم ماذا من مني يا ربي سبحانه وتعالى وشيش الحل جاري فاسنج روح حاتف مع مدان ولا حدو شقير هو دمن اتشاركد وهو تشيركد مس حتى مع حضورتنا خاطر شاين ضيوفني الأغلبية نسق على مشتركة جار العرس قاعد يقن ماشي اللي زقاس شيء اللي زقاس وني اللي زقاس وني في عدد داس العرس كامل غفت هذا عاد كتنيس بالطبزان العرس نتش برك شو تجور حسابا نشوف شو رب سبحانه وتعالى تجور العرس ما شاء الله مدنش قاعد تركب التن ضيوف قاعد تركب التن قاعد شاركن وتكلف ديمانش وشهر لازم وتويد الديون وغيرها ما كنا نسي والجانب ودز عليه كذلك تستغل للتوعية اجتماع العائلة للكلمة اجتماع العام كلمة يعني بالمناسبة للتوجيه والنصيحة يقل الموضوع من المواضع يقننون المواضع والتسوان في الأعراس باش كان نربط مدن سدين بالأخلاق بالمسجد خطر تشرف خاصة تعزب تسيو بدأ ألقضى تعشر تعزب تعشر تبدأ في الاجتماع العائلي مع تعزب ومن بعد تستعزب الاجتماع العام الوليمة تحبي قانسن لكن بيفيخ هامي باش كتوقن مدنة مجيدة شتود أبرد نمسلمن شتين تزوجت أيها العارس أبريج ميلا ما تكون تمجيدة غروم أخدامك هذه دروس ديس نصائح أتوننت ديس رسائل أتوفهمنت باش كتود مجنت هذه العائلات الجديدة أمس المجتمع لأن الجرب هذه الطريقة مجتمع مسجدي ولكن للأسف مع هذا كله نركب بعض البوادر الفساد جرنينت والانحلال لأن جرت سنتنغ في وسيلة والغسل يفهم والأسباب هو مون يتفتع كيف كيف أذكر الأسباب بسرعة ضعف الإيمان لدى البعض والأمينا واستهمي وهو السؤال بمبدأ هل يجوز شرعا أم لا يجوز السؤال بمبدأ يلا أخويا العرسيك الفراحيك ولا حد يتسيلي أو ندم مبدأ الجرسيس يا أخي تغلط يمسلمه الجرم يمسلم يقار بتينا رب سبحانه وتعالى بتينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتينا قارن مسلما بتتنا تمجيدا عندو دي مسلم عندو مسح أن غادي نغنى غادي ستجغ نغتفكر من شي خسر كل شوي ديس كحرف كل شوي ديس هذا تفكير إنسان غير واللي تابع واللي تبع بريد رب سبحانه وتعالى أرج مد مادام تتحيدك تسونت ميسيونان الله الزواج جت الرب سبحانه وتعالى يجور بريد ربي واللي مكان تحيد سونت ربي بمعصية الله واللي مكان وتمليقين أو الليلة اللي تقرد تبلي ليلة العمر غير الليلتك تجلس النخصق تلاتوت في العمرك أتو حاسب الغرس تلاتوت في شبابك أتو حاسبت في الشباب كذلك مرحلة الشباب عن عمره فيما أبلاه فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه من النرت البنى أيها الشباب كذلك الجهل اللي وسيتجاموني ليجهل مع الأحكام ومقاصد الشرع في الزواج يفهم باللي الزواج لأن يظهر الفرحني لأن الفوضيني للاستمتاع الجسد الله وني العبث عندوني يا مو مفرح يقضى العرس عندوني الصح لا يا أخي تلك مظاهر أغلبها خاطئة أول نهدى بريدني مسلما ثم تزول وربما تترك عواقب يعني سلبية خطيرة جدا أجنت العواقب دتش شتين العرس الزوجتك أتفقنت من بعد تقليد الأعمى الأسباب كذلك دي مركب مع الأسباب تقليد الأعمى بلانا دي فرز جين ميدن أديج بلانا غادي سكحر فيدي سامدو من شين ينطورو ويتعتمد القانون ميدن الكترت يتعتمد القانون كثرة قاع ميدن تجان مادام ميدن جين أديج مصيبتو والغسة نتا والغسة نسيب تلاتي زنان بقوة تليرجازن كذلك هامي فلان جو هامي جين هامي تجان جين ميدن أنج وتنجمغ لاش بتسرسا هاويد يمسل من ولنين لاش أخوي أنج لاش بتسرسا أمو سأول المبدال أنجور ميدن تلقي سوسيلي تفكرموني هذا عادي تحتمل يتاود الديون يتاود يسزامي منس يقن مصارف ديزا عليك ولتنجم غفسان هامي تعتقد اجول بس همون قاع ميدن جينا النج ما تشي جين ميدن النج كيف كيف همي شي لك بتاس خصنا تلقي سي لك توحقر قلت واحقر ايات والاخت المسلمة من توحقر صاد علي ويز ربي يرجز دحل الشاب صالح ما شاء الله يزوجت ها تهنى بتخصدو جار ايتني الفايدات اين دونت الصح شروطنا اننا دي كفاة اننا دي كفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يجن يلتمس ولو خاتما من حديد في أقاول يعني الصداق الخير وذا زعما هذا مركانتي ناس أولم ولو بيشات هلا أولمت ولو بيشات بيشات يكات شنبان قار قعميدا انت جا قعميدا كملت قعني لان دي سكش هذا جديد آويد آويد آويد تاويد ميدنا الدوية تشبرين 200,000 تردت مثلا 300-400 تجد اهو 2-300-400 ويزواتني تقدمتها 2 جميد نقبل هم بعد تقدم تلال النظام اتلاق ما شاء الله مناسبة العرس لاش اخويا اهو 2-400 2-600 2 وشار شي غريب مهم القشرة ديست الموضة ديست اتباع ميدن ادنا وتيد ونتقلش راه ولا مقاصد الشرع مقاصد الدين وانتغاول ونقل خطر لمسلما جميعا قاع ميلا نتبع طريقته القانون الاكتارية خطر لا تتفنى نقد ديننا سواء طريقت سواء نبسيون إنو ضاريتهم إنو ديشا إنو الحفلات إنو كعب سيونو لأن رقبت يعني في ظاهرها نرقبتنا ولاد الحيت بسيطة ونتفيق سيسا والدوسي المباشرة قال فقط الإسلام والدوسي المباشرة قال كفرة ربي والعيد بالله لاش مصح أو التوني سيد فاسنتوني سيد فاسنتوني سيد فاسنتوني مسلمن يلا هاد الحقن ربي قرانا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أغنيني في آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ليش والقب وسيعجب الحال وسيعجب الحال غير بتن غير بتن تبعتن أغنيني في آية أخرى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون آيات واضحة صريحة أكترية وسيد أكتريته معنى صالحة خاطي والواقع مش عدد المسلم من تامرت مش عدد حضورة من نشت ازديق ونعود ولا تولوت ممكن العالم المسلمان هذا يمكن نشو ولا تولوت العالم أين تولوتني ما فيه ما فيه إذن كل وسيلة لأن مدى بهم أتسفزن الشباب أتسفزن تزنن أي تون الدعامات القوية للمجتمع أتنسفزن باش كده سهل غفصن التدمير المسلمان مع الجهل وضع في الإيمان ما تشيني أنطورو أتنستغلن أتنكركرن معاسن المجتمع على زواه خاطش الأخلاق بالتزوان للمجتمع خلاص صح المجتمعات إلى الأخلاق فإن ذهبت الأخلاق تمتد زول الخلاق الشباب زول الخلاق انسن تتقيمان معنى مجتمع لا مجتمع هو أمل المستقبل والمرأة مربية الأجيال كيفاش تربى تروس تمتدني كيفاش شبني دي ربى تروس الشاه ماني فقد الشيء لا يعطيه كذلك من أسباب التسيب الحاصل من بعض الأولياء في المناسبات لا عرسنا غيرها بعض الأولياء بعض الأزواج تخلص واجب إنسان واجب القوامة واجب الأمر والنهي أديس العرس أدي لها غير الجانب المادي المصرف ليتاويد أو التني أو التني أو التني أو النغسلين أو التغار بس حاجة يقل في النظام بتان أنت جان تزنان بتان أنت جان شوبان أدي تبع مهم أنت أسهم أن الشكل المادي جانب المادي يكفى لا يا أخي هو دمو مسؤولية القرام جين كلش في فسن سنان أسغان خير أحدد الوزران أعين ربما واحد سوقنا طوابين تجرد مثلا أطبق تمجيدة النظام تمجيدة أستوانا تجرد العشرة ونص ولا يتحكم تجرد السوق في أغلب الأعراس تسنان تاودا الوقت أصدق الحال واسق اللاقات هم تقلق منه العشرة وصيمارة البتع العشرة وصيمارة ضاجدنين يقول خلنا وطينا للسبعة زدية ثلاثة السبعة بيت للعشرة بيت للعشرة ونص أسنيني ميد للعشرة ونص أغنينين بعد قضى العاس أغنينين تسلت وسد لحداش ونص أسلي زوال السجهم دغوت توسي والتجنام وسولي فهيم وسي جلومور تسدنان وسي تيزنس قارن تبجنيو إنسان تيغن توال تيغن الحال عجن تليفون قاعد الأعذار وهي شخص المعنى تماما تكلب لس الخيرين اللي مياك ربتي هنا ياك أغاولي مسلمان يقين سيد السبابي لا إن شاء الله هتكتب ربي السعادة ووني أغاولي مسلمان يجور مع الجماعات والتعانات ولهذا المجالات مخالفة العرس لن تغلب كتكرار بعض الاستمارة ما سويوان لن تغلب درسو داش درار مسحمارو وتنجمان عاد نسوال دي سنقع الوقت اللي كفي اللي يقضى غيري ممكن سنت نقاط لك شرع غير سنت أولا مخالفة أولي الأمر ربي قرانا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ان شاء الله المجتمع مسجدي لكان المجتمع مسجدي سجورات الحلقة عزابة الامور الداخليه الامور الاجتماعيه اجلس اصحاب العرس لتعزاب تقن عرضا سان عرضا سنيني شتو بتعجد شتو النظام ربالشي توني بعد الانظمه تفكر راس السيسن اني تركز كاع وجار عند قاده احترام النظام والحذر من الفوضى والمخالفات نتركز غفصني نتركز مع اصحاب العرس خاطر الشيء اللي كانوا مسؤولين عن هذا بالصح صاصوش وصايا وتنبيه تامي باش كنت راقب في الميدان انت اللي مسؤول ومن بعد قضى العرس بتسلى تجاوزات واخطاء اللي يمكن العرسني اللي يجيش ولا شيء صحيح الا اني اللي راموني باين تتريح دي تعزبت تشرف غص شرا ولدني كاع تقتي لي جرمان شي يخص خاطر شهامي ما تشيني انطورو تسيب نسن ضعف نسن يضعف ستزوجتس ستزنان ستارواز السيني ده شيني شيني تارواز جين شبان جين والسنة والقبيلة يا أخي كيف هو القبيلات كيفاش تسبين دبلو القبيلات العرس وتليد ديس وحدك شتشي اللوالي صح بس حلا تشوات لا تعميج لا شميس نعميج قاعد ميد ندي وحدين قاعد يرجازن قاعد تستعان تسيسن كيف تجيني الشباب ونجم غفصان أكنه هو تراضيت أكن لغاتش كن ضعف ولد شدة وتليت ومنة قد مسؤوليات شتي صموني لاش العذر غير مقبول شتي تسي تعزبت سيو بدا زنا رخت شبان أو تندمعاتش عين شبان يتقارن زيور العرس أو تندمعاتش لتعزبت شكاس نسي ورس نحمل المسؤوليات هذا يلزم تستعان لأقاربك سوسيلة معاك نتشرن معاك العرس سيو بدا عرش العقلاء وسيل يقصد مخالفة الحلقة والمسجد اللي يتساهم بشكل كبير في خراب بيته اللي يتخرب تدرس درجة الأولى ذاك يقال لي يسحمق تحاد نرى يجور راسه يفرح يكفاديني كل شيء قضاء لا سواء عند العارس نرى ممس نرى لوليس بابس نرى يتمس نرى شبا العرس من الباب العرس بعد سادة عند الأسر لتوخرى من تعليل البلاد عند المجتمع بالتبع غير مستقيم غير صالح دعوة ميد نربى لسجا ود لهنا وتسنت وتجورنت وقد عند لاش هامي خاطرتي تجد الأسباب إلا يعني دعيني لا يستجاب خاطر المؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا مادام موليتو جاموني صدقوا نخالف الشرع كان في تمسني تدفد المجتمع تدفد النظام المجتمع اتبع النظام المجتمع والقرج غراية كنا لا يا أخي وهو تتخالف اتخذ دنو معصية نقطة وزبت فهم دا وحدي كل حد يتحمل مسؤوليتس أمام الله زار كالسوى الغشيس الحلقة التمشيدة إيش كتمثلنا لك أنا في هذا المجتمع بمثابة الإمامة لك أنا زجورة نظام رب سبحانه وتعالى ولين قارس يقن حد ننانشنين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى حكم الله أنتبع إذن حمل كل أحد يتحمل مسؤولية السطر رب سبحانه وتعالى شيء من قيامة ستسول العرسج يقعدس كذا وكذا يقعدس مخالفة يقعدس غناء يقعدس رقص يقعدس اختلاط يقعدس يقع بتا السند خطية السند النجمة الشبان مميك يجو العرس مميك شتي تصرفات شتي تزجور العرس باب للعرس نقارس باب للعرس ونيدس لي شتي باب العرس شتي باب العرس وشمنيتها الأم كذلك ولا شميت المسؤولة ولا دمما مسؤولات واش صرف نفسنا مزمه تسول مزمه تبدد ان غامين تمسير دين التقدوال وهو تخالفت وتجدي من النم وتخالف انت مجيل دي وتجدي من ناس درجه طمطوت نتكلم السلاكي تروانا نتكلم ماشي عاوده كل مره عاود غيوالو نتكلم بالهداية نتكلم بالسجاوت ونتجي الأسباب. جد شبنا زهان جد نتجن كذا وكذا نتودق الأعذار خطر نقطة تزعلك زدوك تجمعت وش غسو لاش أسجاك تحس خلاف قضية الموسيقى الطرب رقص والزغارة دي بسيون وقع الجانبه في الحفلات. إذا النغ هذه النقطة الثانية ديك نقطة خطيرة وخطيرة جدا ديك المعول هدام للمجتمع. إلا نتف يغلب شبابنا مدنا لندفن في هذه الحفلات. لهذا سنخص السجن وسنشرح باين بشكل عدد التفاصيل كل تذكر فقط دينا نظام تمجيلة في احتفال في الحفلات العراس غرنا إرجازا حفلات تحية جمعية السلام أن يغرنا العاتق دا جمعية السلام ساعتازت عرض نقارش عرض جمعية السلام اش تحيي حفلتك بتجي لك الحفلة خاصة الدارت إلا من أسباب مهم جدا تجد يعني يزمت تجد القشرة لان مناسب إلا سجد الحفلت تخو كل شيء تعيني اش تحيي جمعية السلام لاش خلاف واني في الدكور إرجازن لحياء الحفلات جمعية السلام إلا انتبعت مجيلة جمعية التابات تبعت مجيلة. بالنسبة للإناث يتسدنان غرنا طايزوت من يتعزم نخطوخ تعزم أسجل بياتس المجموعة وعزمس غرنا هالتابات هالنور سنت المجموعات لأن جورنت دا أسحيانت البياتس أسجنت البيات يتسلت تين النو لنجور النظام متفق عليه لكن تورديس التوليك الفرق تخلاف مهما كان لكانوا النقبيل وتلي في النظام تزدان قارت باللي إيواني تفسي ولم يحرب لكان قارت تخنات نيا في هذا المكان نات نيا قبل 4 سنين 5 نات نيا لولا نوري غيس نغسو جمال طاو الدلتس بشكل جمال سيتسلى يتكلب النظام اللي بيات نسدنا ادي جونت المجموعات وعزم ما يتعزم بتا وتعزم اغلان قاع تعزم تزيرنا قونشان التاس ماني لا يسجل سجل عتيق معنا الزكي وعزم التابة تسجل حفلت وسقيرنه وسقيرنه النظام اللي جور عادي بس حد نوى الفرق هنا وهناك معاني لاندي سيمار ومع صوت المرأة مع ما ماشي نغدير دير ان شاء الله تفاصيل سيستوش لحق سدا وحدي دق الخطر داز علوك كل حد يستعد يوجد منس وسيلي ارزمتي ويرايو هذا بدأ في هذه النقطة ان شاء الله اتصل فرصتي اللي اسمش حق سدا وحدي لهذا الموضوع. انطب ربي سبحانه وتعالى نجم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الباب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.